فجعلوا الحاء بمنزلة الحرف، والجيم جعلوها بمنزلة الاسم، والخاء بمنزلة الفعل. وهذا مجرد تنظير، لكن لو كان الإهمال في الأخير نعم تم التنظير وطابق. سم. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم، الإعراب انتهى المؤلف من تعريف الكلام وأقسامه، وبدأ بالإعراب الذي هو فائدة هذا العلم، فائدة هذا العلم معرفة الإعراب. الإعراب وهو مصدر أعرب يعرب إعرابا، مثل أكرم يكرم إكراما. والإعراب أصله الإفصاح والتبيين، هنا يريدون به التغيير، التغيير تغيير أواخر الكلمة. الإعراب تغيير، والصرف تغيير ولا مو تغيير؟ نعم الصرف تغيير. بما يخرج الصرف من الحد؟ نعم الإعراب تغيير الأواخر، والصرف نعم ما عدا الآخر. نعم، والتصرف فيما عدا الآخر. تغيير أواخر الكلم حسب العوامل، تبعا للعوامل، جمع عامل، والمراد بها المؤثرة، تحقيقا أو تقديرا، أو تقديرا. هناك عامل مؤثر تأثير محقق، وعامل مؤثر وهو مقدر. عامل مؤثر محقق، وعامل مؤثر مقدر. فرق بينهما. تغيير، عندنا تغيير، فأزيت مثلا قبل تركيبه مع غيره يتغير لما يتغير، وما حركته قبل دخول العوامل عليه حركته إيش؟ مرفوع بإيش؟ العامل. وش قلنا قبل العامل؟ أنا أقول قبل العامل نعم موقوف، زيد موقوف قبل دخول العامل عليه. والعامل إما أن يكون لفظي أو معنوي، العامل إما أن يكون لفظي، كجاء مثلا جاء زيد، أو إن زيدا قائم، أو رأيت زيدا، هذا عامل لفظي. هناك عوامل معنوية وليست لفظية، كالابتداء مثلا، الابتداء الآن زيد قائم مرفوع بأي شيء، العامل فيه الابتداء. لا أقول إذا قلت مرفوع تقول على المرفوع بالضمة، ما ينفع. مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة، هذا عامل لكنه معنوي وليس بلفظي. تغيير أواخر الكلم تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا إذا سلم من المانع من ظهور الحركة، فجاء زيد جاء فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. رأيت زيدا، رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول منصوب علامة نصبه الإيش؟ الفتحة الظاهرة، تنوين هنا. مررت بزيد، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وزيد المجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر. هذا الإعراب إيش؟ تحقيق، تحقق فيه الإعراب. نأتي إلى مثل جاء الفتى. جاء الفتى، جاء فعل ماضي،

إذا احتاج إلى شيء من ذلك مستقبلا، لكن الفائدة في فهم الكلام المقروء هذا، ولو لحن وسبق لسانه إلى اللحن إذا ألقى كلمة أو خطبة أو درس، فإنه إذا أتقن المادة وطبق عليها فإنه لن يخطئ فيما إذا قرأ كتابا يتوقف فهمه على فهم العربية مثل نصوص الكتاب والسنة. الإنسان إذا ألقى خطاب مثلا يلحن لأنه معتاد ذلك، إذا ألقى خطبة لحن، ألقى كلمة يلحن لأنه ما تعود على ذلك، قرأ بين يدي الشيخ ولو كان من أحفظ الناس لقواعد العربية ومن أفهم الناس لها قد يلحن، وهذا خلل لا شك، لكنه أقل من الخلل الثاني الذي يقع فيه من لا يعرف العربية البتة، وأن مثل هذا لا يفهم الكلام الذي يحتاج إلى فهمه أو في فهمه إلى العربية. وإذا أراد الإنسان أن يختبر فهمه لهذا العلم ما عليه إلا أن يمسك الفاتح، سورة الفاتح، ويعرب الفاتح، يعرب سورة الفاتحة إعرابا تفصيليا، ثم يقارن بين إعرابه وبين كتب إعراب القرآن في الفاتحة. كتب إعراب القرآن كثيرة للمتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، كلهم كتبوا في إعراب القرآن وأكثرهم تفصيلا من تأخر، فإذا طابق إعرابه إعرابهم يكون قد أتقن هذا العلم. إذا نقص بنسبة يسيرة لا يضر، يعني 90% 85%، إذا وافق في 70% يكون أنجز إنجاز طيب، لكن عليه أن يقرأ كتابا آخر ويحضر بعض الدروس ليستكمل ما فاته، لأنه لا يتصور في كتاب واحد أن يتقن جميع ما يحتاج إليه. ولذا أهل العلم لا يقتصر على كتاب واحد، تجد العالم الواحد يقرأ الأجرمية ويقرأ القطر ويقرأ الألفية لتتكامل في الإفادة. فبعض الناس يضيق ذرعا إذا لحن وقد تعب على تعلم العربية، أنا أقول ما يضيق، صحيح خلل، لكن يبقى أن الفائدة الكبرى أنك إذا قرأت كلاما فهمته، عرفت أن هذه الكلمة، لأن كثير من الألفاظ توقف فهمه على فهم موقعها من الإعراب. فأنت إن لحنت لكونك لم تعتد النطق على مقتضى القواعد لأنك لم تتعود، يعني من زاول الخطابة وعنده ما يكفيه من النحو هذا في الغالب لا يلحن. مثلا الذي يعنى بالقراءة على الشيوخ ويحرص على ذلك عند الشيوخ أهل العناية الذين يعنون بالرد على الطالب إذا لحن، مثل هذا يستفيد كثيرا. لكن الإشكال أنه قد يكون القارئ بعض طلاب العلم المدركين، ليس بطالب مبتدئ يسهل الرد عليه، فيتأخر الشيخ بالإحراج لهذا الشخص ولا يرد عليه. أنا أقول ليس من مصلحة الطالب أن يترك، وإن كان بعضهم يتحرج من كثرة الرد على الطالب، فأقول هؤلاء الذين يلحنون لا يضيق ذرهم، هم إن لم يفيدوا من النحو في هذا الباب أفادوا منه الفائدة الكبرى، والنتيجة العظمى المرجوة من هذا الفن وهو فهم نصوص الكتاب والسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.